السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو النفرة على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل باز النجدي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، ويلقب بمفتي المملكة العربية السعودية. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد رحمه الله في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه لازم رحمه الله شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبه تخرج، وله أخذ يسير عن جماعة سواه، منهم حمد بن فارس وسعد بن حمد بن عتيق وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. تخرج به رحمه الله كثير من الطلبة، منهم جماعة من العلماء، فمن قدمائهم عبد الكريم العراقي وفهد بن حمين وعبد الله بن قعود وعبد الرحمن ابن ناصر البراك وعبد العزيز ابن عبد الله الراجحي وعبد الكريم ابن عبد الله الخضير رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. له رحمه الله مصنفات عدة، منها ما حرره بإملائه، ومنها ما كتب عنه في مجلس الدرس وعرض عليه. فمن تآليفه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية والتحقيق والإيضاح، وهو منسكه، وهذان الكتابان هما أقدم تآليفه وأحبها إليه، ومنها أيضا حاشية بلوغ المرام، وشرح ثلاثة الأصول، والتحذير من البدع، وله مقالات متعددة، وفتاوى منتشرة جمعت باسم مجموع الفتاوى والمقالات. المقصد السادس: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله قبيل فجر 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 وله من العمر 89 سنة وشهر واحد وخمسة عشر يوما، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب: النكت على تقريب التهذيب، وهي تسمية من وضع جامع هذه الإفادات، المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب ثابت النسبة إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه مأخوذ من حواشيه التي دونها على نسخه من كتاب تقريب التهذيب المحفوظة في خزانة كتبه. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب: إفادات متنوعة على مواضع متفرقة من كتاب تقريب التهذيب. مما أثبت من كلام الشيخ ابن باز على نسخه المتفرقة من كتاب تقريب التهذيب. المقصد الرابع: ذكر رتبته. إن كتاب تقريب التهذيب أصل جليل ومصنف حافل في معرفة رجال الكتب 6 وفروعها، وللمتأخرين به عناية فائقة، ولهم عليه حواش عدة، من أقدمها حاشية عبد الله بن سالم البصري، ثم تلتها هذه الحاشية المأخوذة من قلم الشيخ ابن باز المثبت على نسخه من الكتاب. وهي حاشية نافعة تتضمن إفادات متنوعة من التتميم والتعقيب والاعتراض، وليس كل ما في هذا الكتاب هو المحفوظ عنه، بل كان كثيرا ما يلازم هذا الكتاب في مجلس درسه، فيقرأ عليه أحيانا فيما احتاج إليه ويعلق عليه، فله إفادات متناثرة على هذا الكتاب في مجلس الدرس لم يعتني ناشر الكتاب بجمعها، ولو اعتنى بجمعها لكملت إفادة الكتاب. المقصد الخامس توضيح منهجه، لم يلتزم صاحب الإفادات وضع هذه النكت كهيئة كتاب، بل هي مأخوذة من طرر نسخته كما سبق. ويظهر فيها عنايته بتمحيص ما يقع في نسخته من وهم أو تعقب أو زيادة وإلحاق، وعمدته في أكثر ذلك كتاب التهذيب والتهذيب، كتاب تهذيب التهذيب، كما أنه يراجع رحمك الله كما أنه يراجع أصول الكتاب كالكتب الستة وفروعها، المقصد السادس العناية به، ظهرت العناية بهذه الإفادات في لون واحد هو جمعها ونشرها على الوضع الذي بأيديكم، وهي محتاجة إلى التتميم بجمع إفادات الشيخ التي حفظت تسجيلا في دروسه القديمة على كتاب تقريب التهذيب، فإن الشيخ كان ملازما له ويأمر بإحضاره في درسه. والمصنف رحمه الله له ولع وعناية بثلاثة كتب من كتب الحافظ ابن حجر، كان دائما نظري فيها، هي تقريب التهذيب وبلوغ المرام وفتح الباري. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن علم الرجال بحر خضم، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا بطرائق مختلفة، من جملتها اقراء هذا الكتاب الذي يطلع به المتلقي على قدر حسن من انواع المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة جرحا وتعديلا وما يتبع ذلك. وأولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في معرفة الرواة هي معرفة رواة الكتب الستة وفروعها، فإلى حديثهم يرجع جل المرويات في سائر كتب الحديث، فلا تكاد تخرج الرواية في الكتب الأخرى عن هؤلاء. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الحافظ في المقدمة في الكلام على مراتب الرواة: السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن صاحب المرتبة السادسة لا يكون مقبولا إلا إذا كان قد وثقه بعض الأئمة، وإلا لم يكن بينه وبين صاحب السابعة فرق. ويغلب على ظني أني قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب ذكر فيها في أصحاب المرتبة السادسة ما نصه وقد وثق فليحرر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه النكتة أن هذه الجملة المنقولة من كلام الحافظ في المرتبتين السادسة والسابعة تحتاج إلى جملة تميز بينهما، وهذه الجملة هي زيادة وقد وثق التي ذكر أنه رآها في إحدى النسخ، فيكون الفرق بينهما أن السادسة قد وثق راويها والسابعة لم يوثق راويها. وبهذا الذي ذكره الشيخ يتبين الفرق بين المرتبتين، وبدونه يبقى الفرق غامضا عنده. وما ذكره حسن المنزع، إلا أن نسخ الكتاب العتيقة ومنها نسخة بخط الحافظ ابن حجر ليست فيها هذه الزيادة، ويمكن أن يكون الفرق ظاهرا أن المعدود في المرتبة السادسة لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فحديثه على السلامة. وأما صاحب المرتبة السابعة فإن النظر فيه لم يتجاوز حاله إلى معرفة حديثه، وإنما قصرت معرفة حاله على أنه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. أما الأول فإن النظر وقع في حديثه فحكم بأنه لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فلم يأتي بأحاديث منكرة توجب وهنه، فبهذا حصل الفرق بينهما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يكرر هذا الفرق في مواضع عدة من كلامه، إلا أنه لم يظهر بنسخة عتيقة فيها هذه الزيادة، والله أعلم. نعم. أحسن الله. قال الحافظ في المقدمة في الكلام على طبقات الرواة: الخامسة الطبقة الصغرى منهم، يعني التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا شعبة إن صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنس وعمر بن سلمة كما ذكره المؤلف في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ممن يندرج في الخامسة شعبة بن الحجاج البصري، وعلق ذلك بقوله إن صح ما ذكره الحاكم عنه من كونه رأى أنسا وعمر ابن سلمة كما ذكره الحافظ نفسه في تهذيب التهذيب في ترجمة شعبة، إلا أن هذه الحكاية تفرد بها الحاكم ولم يذكرها غيره، والأشبه أن شعبة ليس من هذه الطبقة بل هو دونها. وإن الحافظ ابن حجر قد جعل التابعين في ثلاث طبقات، فالطبقة الكبرى القدماء الذين كثرت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الوسطى التابعون الذين قلت روايتهم عن الصحابة، والطبقة الصغرى التابعون الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، ومثل لهم كما ذكر المصنف عنه بالأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي. ووقع في بعض طرق رواية الأحاديث عن الأعمش تصريحه بالسماع عن أنس، إلا أن هذه الطرق وهم، ولم يسمع الأعمش من أنس بن مالك وإنما رآه. نعم. أحسن عليك. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بعد ترجمة أحمد بن شبيب بن الحبطي، تنبيه: أحمد بن أبي شعيب الحراني هو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي، وهو ثقة من رجال البخاري. قوله وهو ابن عبد الله بن أبي شعيب يأتي، يعني أنه ذكر بهذا الاسم فيما يستقبل في تقريب التهذيب، وكان ينبغي إدراجه هنا والإحالة عليه هناك كما يفعله الحافظ، فإنه قد يذكر راويا باسمين فيورده في الأول ويشير إلى أنه يأتي باسم آخر، فتتميما لذلك ذكر الشيخ هذا الإنباه في هذا المحل. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عبد الله بن البقي أبو بكر حافظ متقن، ذكره الذهبي في التذكرة الصفحة 70 بعد 500، وقال مات سنة 70 و200، انتهى ملخصا. وخرج له ابن خزيمة في الصحيح في كتاب الصلاة. هذا الراوي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زيادة على تقريب التهذيب، وجعل رمزه هنا تاء، وتاء موضوعة في رموز التقريب للترمذي، إلا أن المصنف رحمه الله لا يريد بها هذا المعنى، وإنما تاء في زيادات المصنف المراد بها رواة التمييز. ورواة التمييز هم الرواة الذين ليست لهم رواية في الكتب الستة، وتشبه أسماؤهم أسماء بعض الرواة المذكورين فيها، فزادهم الحافظ تمييزا بينهم وبين رواة الكتب الستة. ودأب الشيخ على إلحاق جملة منهم في مواضعهم رامزا لهم بتاء أي التمييز، وإن كان التمييز عند الحافظ بن حجر يذكر باسمه لا برمزه، فيقول بعد ذكر الراوي تمييز. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل أبو بكر صاحب التصانيف المشهورة، منها كتابه في السنة، وصفه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الصفحة 95 الجزء 11 أنه تولى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد، توفي 87 و200 رحمه الله تعالى. قوله أنه تولى قضاء أصبهان بعد صالح بن أحمد يعني ابن حنبل. وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل هو صاحب كتاب السنة وكتاب الأحادي والمثاني وغيرهما، وجده هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وهو مترجم في تقريب التهذيب وله رواية في الكتب الستة، وأما حفيده فليست له رواية في الكتب الستة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبو بكر الحافظ صاحب المسند الكبير صدوق مشهور مات سنة 92 و200 كما في اللسان والميزان وقيل سنة 91 و200 ذكر ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان. قوله ذكره ابن قانع عن ابن البزار كما في اللسان يريد عن ولد البزار، فهو نقل هذا التاريخ عن ولده. وقوله كما في اللسان، اللسان إذا أطلق عند الكلام على الرجال فالمراد به لسان الميزان، بخلاف إذا أطلق في الكلام على اللغة فالمراد به لسان العرب لابن منظور. وكل أصحاب فن لهم اصطلاحات في فنهم باعتبار أئمته ومصنفاتهم، فقد يجعلون لقبا على أحدهم يشاركه غيره في التلقيب، لكنه يفارقه مع اختلاف الفن، كقول المحدثين رواه الشيخان ويريدون بهما البخاري ومسلم. وأما القراء فإنهم إذا ذكروا الشيخين فإنهما يريدون بهم أبا عمرو الداني وصاحبه سليمان ابن نجاح. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحمد بن أبي عمرو أبو العباس القلوري يأتي في الكناء. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو العصفوري وهو ثقة كما يأتي في الكناء. قال الحافظ رحمه الله: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام يكنى أبا بكر العطار صدوق من 11، مات سنة 78. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: علم عليه في الخلاصة بعلامة أبي داود وهكذا في تهذيب التهذيب فلعلها سقطت هنا. قوله علم عليه في الخلاصة، الخلاصة هي خلاصة تذهيب التهذيب للخزرج رحمه الله، وهو كتاب نافع ككتاب الكاشف للحافظ الذهبي، ولو ضم هذان كتابان إلى التقريب لكملت منفعة التقريب، فإن الحافظ الذهبي وتبعه الخزرجي يذكران طرفا من شيوخ الراوي وأصحابه زيادة على بيان حاله، والحافظ ابن حجر أغفل هذا في تقريب التهذيب لئلا يطول الكتاب. وعلامة أبي داود عندهم هي الدال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تاء أحمد بن محمد بن إسحاق بن أسباط أبو بكر بن السني اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، وله كتاب عمل اليوم والليلة، وهو حافظ ثقة توفي سنة 64 و300 عن 84 سنة. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، هذا أحد قولي أهل العلم في حقيقة كتاب المجتبى، وإليه مال الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي في آخرين. والصحيح أن كتاب المجتبى من وضع النساء نفسه، واسمه المجتبى من السنن المسندة، وليس لابن السني فيه مدخل إلا كونه راوي الكتاب عن مصنفه، فالنسائي له كتابان مشهوران في الرواية هما كتاب السنن وكتاب المجتبى من السنن المسندة، فالأول يذكر باسم السنن الكبرى والثاني يذكر باسم السنن الصغرى، وكلاهما من وضع النسائي، وليس الثاني اختصارا للأول، بل إن في السنن الصغرى أشياء زائدة ليست في سنن النسائي الكبرى، فليس هو مختصرا له، بل هو كتاب مستقل بأصله. وأبو بكر السني هو أحد أصحاب النسائي، وقد روى عنه كتاب المجتبى، كما أنه روى عنه قدرا من كتاب السنن الكبرى، وهذا القدر موجود في مواضع مختلفة من النسخة التي بأيدينا من المجتبى، فإن النسخة التي بأيدينا فيها مواضع منها مثلا قوله كتاب الزينة من المجتبى، ثم لما فرغ منه قال كتاب الزينة من السنن، هذا يدلك على أن ابن السني راو عن النسائي، وأنه روى عنه كتاب المجتبى تاما، وروى عنه أشياء متفرقة من كتاب السنن الكبرى أدخلت في روايته للسنن الصغرى المسمات بالمجتبى، وميزت بمثل هذه العبارة التي ذكرت لك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي روى عن الإمام أحمد وطبقته، ولازم أحمد دهرا طويلا، وكان إماما في السنة شديد الاتباع، له جلالة عظيمة، مات سنة 75 أو 200. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى. قوله المروذي بالذال المعجمة نسبة إلى مروي الروذ، مدينة من مدن بلاد خراسان، وهي بهذه النسبة مميزة عن المروزي المنسوب إلى مرو على غير قياس، فما يقال فيه المروزي منسوب إلى مرو، وأما ما يقال فيه المروذي فمنسوب إلى مروي الروذ، ويقع في الكتب التصحيح بينهما. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف، أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان، حافظ ثقة من 11، مات سنة 64 وله 80 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قد خرج له مسلم في باب نجاسة البول وغيره، فلعل علامته سقطت وهي مثبتة في التهذيب. قوله رحمه الله قد خرج له مسلم، استقر الاصطلاح على التفريق بين فعلين يدوران عند المحدثين، أحدهما خرج والآخر أخرج، فإذا قيل أخرج فالمرادهم أن المصنف قد ساقه بإسناده، وإذا قيل خرج فمرادهم أن المصنف جمع طرقه وحكم على روايته، فيقال مثلا أخرج هذا الحديث البخاري في كتابه، أي ساقه بإسناده فيه، ويقال مثلا خرج هذا الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير، أي جمع طرقه وحكم عليه، فاستقر الاصطلاح على التفريق بينهما. وأما القدامى فهم يوقعون أحد الفعلين موقع الآخر، كما يقع هذا كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهما الله. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء وتاء، إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي، وقيل التميمي، أبو إسحاق البلخي الزاهد، صدوق من 8، مات سنة 62. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: مقتضى ما ذكره المزي في التهذيب والمؤلف في تهذيب التهذيب من توثيق الأئمة له أنه ثقة فوق مرتبة الصدوق، كما يعلم ذلك مما ذكره المؤلف في المقدمة، والله ولي التوفيق. هذه النكتة تعقب فيها الشيخ رحمه الله الحافظ ابن حجر في حكمه على إبراهيم ابن أدهم، فإن الحافظ جعله صدوقا، وعند الشيخ هو فوق ذلك، فإن ابن حجر ذكر في تهذيب التهذيب توثيقه عن جماعة من الأئمة، فهو لائق بمرتبة الثقة، لكن الحافظ والله أعلم جعله صدوقا لما غلب عند المحدثين من أن الزهاد لا ينفكون عن الغلط والوهم في الحديث مع قلة حديث إبراهيم بن أدهم، فلاجتماع هذين المعنيين نزل به الحافظ بن حجر عن مرتبة الثقة إلى الصدوق، وإن كان الأشبه والله أعلم كونه ثقة، لأن الأصل الذي ذكرناه في حال الزهاد وإن كان يشبه أن يكون مضطردا بل نسب إليهم الكذب أي لا يتعمدونه كما جاء ذلك عن يحيى بن سعيد في قوله ما رأينا مثل كذب زهادنا في الحديث أي غلطهم، لأنه تغلب عليهم العبادة فيقع منهم الغلط في الحديث، فمع وجود هذا الأصل وقلة حديث إبراهيم بن أدهم إلا أن ذلك لا ينزل به عن كونه ثقة والله أعلم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية يروي عن أبيه، وقال الذهبي في الميزان: جهمي هالك. انتهى المقصود، وللفائدة والتمييز ذكرناه هاهنا، ونسأل الله العافية مما ابتلاه به. أما أبوه إسماعيل بن إبراهيم فثقة حافظ معروف كما ذكره المؤلف فيما يأتي. ذكر المصنف تمييزا راويا مشهورا لا في باب الرواية وإنما في أبواب العلم، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، فإن إبراهيم هذا ليس له كبير الرواية ولا خرج الأئمة حديثه بل اجتنبوه لسوء مذهبه، ولكن له ذكر كثير، فهو ابن علية الذي يذكر في كتب أصول الفقه وبعض كتب مصطلح الحديث في المسائل الأصولية المذكورة في مصطلح الحديث، فإذا وجدت في هذه الكتب وبه قال ابن علية فإنهم لا يقصدون والده وهو ثقة مشهور، وإنما المقصود إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية، فهو ابن علية الابن، وأما ابن علية الأب فهو المذكور في كتب الحديث وهو أحد الثقات المشهورين، وكان يكره أن يقال له ابن علية لأنها أمه، وكان الإمام أحمد إذا ذكره قال إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علية اجتنابا لكراهيته ذلك، إلا أن المحدثين تتابعوا على ذكره بها تبعا لأصل مضطرد عندهم، وهو أن ما كان عيبا من الأسماء والألقاب وعرف الراوي به جاز ذكره به لا على قصد تنقصه، كقولهم الأعمش والأعور والأعمى والضال، فإنهم لا يفسدون عيبه بذلك وإنما يقصدون ذكره بما عرف به، ومن ذلك ذكرهم لابن علية بهذا الاسم. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة المخزومي، الإمام أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف من الثامنة، مات سنة 85 وقيل بعدها. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه الفزاري بلا ريب كما في التهذيب. أراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا تصحيح نسبة هذا الراوي وأنه ليس من بني مخزوم، لأن المخزومي منسوب إلى قريش، وأما الفزاري فمنسوب إلى غطفان، وهما قبيلتان كبيرتان مختلفتا النسب، فالصواب أنه الفزاري بلا ريب، وما وقع في النسخة التي أثبت منها الشيخ هذا هو غلط من ناسخها، وقد وقع على الصواب في طبعات تقريب التهذيب، فالصواب هو الفزاري وهو من غطفان، أما المخزومي فهو من قريش. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال إبراهيم بن مسلم العبدي أبو إسحاق الهجري بفتح الهاء والجيم يذكر بكنيته لين الحديث، رفع موقوفات من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذه العبارة فيها تساهل، والصواب أنه ضعيف الحديث لا يحتج به، لأن البخاري وأبا حاتم الرازي والنسائي قالوا فيه منكر الحديث، وضعفه آخرون من الأئمة غيرهم كما في تهذيب التهذيب. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى ابن حجر فيما ذكره من حال هذا الراوي، فإن ابن حجر خفف عبارة جرحه فذكر أنه لين الحديث، وهذه العبارة عند الشيخ فيها تساهل، لأن حال إبراهيم في الضعف شديدة، ويكفيك أن البخاري مع عفة لسانه في الجرح قال فيه منكر الحديث، وهذا يدل على سقوطه، وما قال فيه البخاري منكر الحديث فإنه عنده ساقط لا تحل الرواية عنه، كما ذكره عنه ابن القطان والذهبي رحمهما الله. وضم إلى هذا قول النسائي وأبي حاتم الرازي فيه مع تضعيف غيرهما من الأئمة له، فأقل شيء أن يقال فيه ما صوبه الشيخ من قوله، والصواب أنه ضعيف الحديث لا يحتج به، فإبراهيم بن مسلم ضعيف الحديث، واللين هو راو فيه ضعف ويحتمل حديثه القبول بخلاف ضعيف الحديث فهو مقطوع بضعفه، فبين العبارتين فرق لطيف، وإبراهيم أحرى بالحكم عليه بقول ضعيف الحديث من قول لين الحديث. نعم. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وتاء وسين إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني بضم الجيم الأولى وزاين وجيم، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصر من الحادية عشرة، مات سنة 59. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحافظ في مقدمة الفتح الصفحة 46 بعد 400 في ترجمة من هال بن عمرو عن إبراهيم المذكور ما نصه، وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة إن جرحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه، انتهى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة متممة لحال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو أنه كان مائلا عن أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة فيهم تشيع وميل إلى علي بن أبي طالب، وأهل الشام فيهم نصب وميل إلى العثمانية وبني أمية، فكان الجوزجاني شديد الجرح لأهل الكوفة لما فيه من الانحراف عن علي رضي الله عنه والميل إلى عثمان وبني أمية فيما كان بينهم رضي الله عنهم مما وقع في يوم الجمل وغيره مما يطوى ولا يروى. والمقصود أن الجوزجاني لا يقبل منه جرحه في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه، وقد وقع في جماعة من ثقاتهم كسليمان بن مهران الأعمش. ومقدمة فتح الباري المسمات بهدي الساري جليلة القدر، ولا يضارعها في تطبيق قواعد الجرح والتعديل كتاب آخر، فإن الحافظ ابن حجر بث فيها جملا متفرقة من القواعد المتعلقة بكيفية الحكم على الرواة، كما ذكره في الجوزجاني أنه لا يقبل جرحه في أهل الكوفة لانحرافه، وكما ذكره في ابن سعد أن عامة مادته من الواقدي، وإن كان هذا محل نظر، لكن المقصود أنه ذكر هذه القاعدة، وكما ذكره في أبي الفتح الأزدي أنه مجروح فلا يقبل جرحه، وكما ذكره في أبي حاتم ابن حبان أنه كان يسرف في الجرح في قواعد متفرقة. فهذا الكتاب عظيم الفائدة في الفصل الذي يتعلق برجال البخاري، وهو من أحسن الكتب التي يتعرف منها ملتمس العلم كيفية الحكم على الرجال بإعمال قواعد الجرح والتعديل، فهو كتاب نافع حقيق بأن يقرأه على شيخ من أراد أن يتخرج في هذا الفن بفهمه تطبيقا. نعم، أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور، مات سنة 54 وهو ابن 75 بالمدينة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا فيه نظر. وذكر الحافظ بتهذيب التهذيب عن ابن سعد وابن حبان أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ونقل عن ابن أبي خيثمة أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وهذان القولان في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصح مما ذكره الحافظ هنا، لأدلة كثيرة من أخبار أسامة تدل على ذلك، وعلى ذلك يكون عمره حين توفي 64 أو 62 سنة، والله الموفق. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكره الحافظ في مدة عمر أسامة رضي الله عنه عند موته، فإن أسامة مات سنة 54، فيكون قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 وهو توفي في سنة 54، فيكون قد عاش بعده 43 سنة، وهو عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة، وقيل 19 سنة، وقيل 18 سنة، وحينئذ على كل الأقوال فإنه يكون دون ذلك، فإما أن يكون عمره 63 سنة أو 62 سنة أو 61 سنة، ولم يبلغ قدر ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من أنه مات وهو ابن 75 سنة في المدينة. وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمروا، فإن المعمر فيهم قليل، والمعمر عند المحدثين هو من جاوز 80، فإذا جاوز 80 قيل فيه معمر، لأن أعمار هذه الأمة بين 60 و70 كما ثبت في الصحيح، فما زاد عن ذلك سمي معمرا. والغالب أن التعمير يكون في أهل الحديث من بركة الحديث وحفظه في هذه الأمة، فإن الله عز وجل يمد في أعمار أهل الحديث حتى يبلغ ما رواه من الحديث إلى غيرهم بعلو، فيبقى العلو مختصا بأهل الحديث دون غيرهم، ويمد في أعمارهم ببركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طاهر السلفي يرتجز فيقول: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100، فجاوز 100 رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشار البرهان إبراهيم الرياحي أحد علماء تونس فيما أنشدناه محمد البقالي، قال: أنشدنا عبد الحي الكتاني، قال: أنشدنا إبراهيم الرياحي، قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تاء إسحاق بن إبراهيم الدبري، خرج له أبو عوانة في صحيحه، وقال فيه الدارقطني: صدوق يدخل حديثه في الصحيح، وأكثر عنه الطبراني. يدخل حديثه. وقال فيه الدارقطني: صدوق يدخل حديثه في الصحيح، وأكثر عنه الطبراني، وأسمعه أبوه من عبد الرزاق تصانيفه، وهو ابن 7 سنين، مات سنة 87، انتهى ملخصا من الميزان. هذا الراوي ذكره الشيخ تمييزا كما سبق إلحاقا بموضعه اللائق له في تقريب التهذيب، ولخص ذلك من كتاب الميزان. والميزان إذا أطلق عند المحدثين فالمراد به ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، وهذا الكتاب يلحق بكتاب هدي الساري في معرفة قواعد الجرح والتعديل، وإن كان الهدي أعلى منه رتبة في ذلك، لكنه يأتي في المرتبة الثانية في من أراد أن يطلع على كيفية إعمال قواعد الجرح والتعديل في الحكم على الرواه ويتمهر في ذلك. نعم، أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وتاء وسين. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 وله 72. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يوافق قول موسى بن هارون في أنه ولد سنة 66 و100، وقال غيره سنة 61 و100، وهذا يوافق ما نقله في التهذيب عن البخاري أن عمره حين توفي 77 سنة، والله أعلم. أراد المصنف رحمه الله تعالى الإعلام بأن مدة عمر الحافظ إسحاق بن إبراهيم قد اختلف فيها، وليس مما اتفق عليه كما ذكر الحافظ أن له 72 سنة، بل البخاري رحمه الله تعالى نقل أن عمره 77 سنة. والبخاري رحمه الله تعالى من أعرف الأئمة بأحوال الرجال، ومن هنا تأتي قوة قوله، كما أنه شديد اللصوق بإسحاق بن إبراهيم فهو أحد شيوخه ومن كبار أقرانه الذين أخذ عنهم وروى عنهم يسيرا. نعم، أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين. إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المذحجي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وفتح المهملة بعدها جيم. أبو يعقوب الرملي النحاس صدوق أخطأ في أحاديث من 12. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر في القاموس أنه بكسر الحاء كمجلس، فليعلم ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعقبا على الحافظ في ضبطه للمذحجي، فنقل من القاموس أنها بكسر الحاء وليست بفتحها كما ذكره الحافظ، وبمثل هذا الضبط ضبطها ابن السمعان في كتاب الأنساب. والقاموس هو القاموس المحيط للفيروز أبادي، أحد شيوخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكتاب الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب من فوائده النفيسة ما اعتنى فيه بضبط الأسماء والألقاب والنسب، فإنه يضبطها بالحرف كقوله هنا بفتح الحاء إلى آخر ما ذكر. وقد لاحظ نفاسة ما فيه من ذلك الحافظ ابن عبد الهادي يوسف بن حسن ابن المبرد الصغير، فألف كتابا جمع فيه ما ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب، سماه فيما أظن تقييد من غبر في من ضبطه ابن حجر، أي في تقريب التهذيب، وهو موجود بخطه، لكن منفعة كتاب ابن عبد الهادي قليلة، لأنه جعله على ترتيب التقريب بحسب ما يذكره الحافظ، فإذا ذكر الحافظ ضبطا في اسم أورد الترجمة كاملة، فقال إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المذحجي بفتح الميم إلى آخره. وهنا لا يطلع على هذا الضبط إلا من يعرف أن إسحاق بن إسماعيل هو من هذه القبيلة، وكان ينبغي أن يرتبه على الكلمة المضبوطة فيجعل المذحجي في حرف الميم بحيث إذا أراد الإنسان أن يعرف ضبط الحافظ بن حجر نظر في هذا الحرف ونظر في الكلمة المدحجي فوجدها فيه فوصل إلى ضبطها، فيقول المدحجي بفتح الميم وسكون الدال المعجم بفتح المهملة بعدها جيم، ضبطه بذلك الحافظ بن حجر في ترجمة إسحاق بن إسماعيل. ولو أن أحدا صنع هذا لأخرج لنا هذا الوجه من الانتفاع من كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي ذكره في الترجمة السابقة. أظن يحتاج إلى نكتة أخرى، قوله إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد، المعروف في كنيته أنه أبو يعقوب وليس أبو محمد، لو أحد يراجعها لأن العصر يأتي لنا بذلك، لكن أظنها أبو يعقوب. يا أحد يراجعها ويأتي بها العصر؟ طيب راجعها. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وتاء وقاف إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاهم صدوق كف فساء حفظه من العاشرة، مات سنة 26. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى بفتح الفاء والراء كذا ضبطه الحافظ بالفتح. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة زائدة يحتاج إليها في ضبط الفروي في نسبته، لأن جده فروة بسكون الراء، والضبط نسبة إليها الفروي على ما ذكره الحافظ في فتح الباري. ومن أهل العلم من ضبطها بسكون الراء فقال الفروي كالنسبة تماما، ففيه ضبطان: أحدهما السكون تبعا لأصل الاسم وهو فروة فيكون الفروي، والآخر التحريك طلبا للخفة في مجاورة الفتحة فجعلت الراء مفتوحة تبعا لمجاورتها لفتحة الفاء، وهذا يوجد في كثير من النسب. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال مثل السرخسي والسرخسي، فالراء عليها سكون وفي ضبط آخر مفتوحة. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وسين إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي أبو معمر القطيعي، أصله هروي ثقة مأمون من العاشرة، مات سنة 36. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه الهذلي كما في الميزان وتهذيب التهذيب وكذا في صحيح مسلم في أول كتاب الرضاع، وهو الصواب، فإن هذا الراوي هو الهذلي فهو من بني هذيل وليس الهلالي، فالهلالي نسبة أخرى ممن ينسب بها ممن ينسب إليها سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تاء إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي البصري ثم البغدادي قاضيها العلامة الإمام المتقن، ولد سنة 79 ومائة، ومات في ذي الحجة سنة 82 و200. انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله تعالى الصفحة 25 و600. هذا راو آخر ذكره الشيخ تمييزا، وهو المعروف بإسماعيل القاضي صاحب كتاب أحكام القرآن وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مطبوعان. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تاء إسماعيل بن أمية الذراع، ذكر العلامة ابن القيم في آخر الهدي عند بحث الطلاق في الحيض أنه كذاب، انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: يوجد في الرواة من اسمه إسماعيل الذراع، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في بحث الطلاق في الحيض أنه كذاب، وكذا إسماعيل بن سمعان ذكر أنه كذاب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى راو آخر تمييزا هو إسماعيل بن أمية، وأشار إلى أن الحافظ ابن حجر إلى أن الحافظ ابن القيم تعرض لبيان حاله في الهدي، والهدي هو زاد المعاد، فإن العلماء يسمونه الهدي النبوي، ومنهم من يسميه الهدي، ولا يسمونه اختصارا بالزاد، لأن الزاد عند الحنابلة إذا أطلق فالمراد به زاد المستقنع، فهم إما أن يقولوا زاد المعاد تاما، وإما أن يقولوا ذكره ابن القيم في كتاب الهدي أو كتاب الهدي النووي، وبهذا اشتهر كتاب ابن القيم، فإن كتاب ابن القيم اشتهر اسمه بالهدي أكثر من اشتهاره بزاد المعاد، وتجد نقولا عنه في فتح الباري وغيره باسم الهدي. وقد نظمه أحد علماء اليمن وسمى نظمه النهج السوي في نظم الهدي النبوي، وهو نظم متين اقتصر فيه على مهمات الهدي النبوي في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن القيم، وشرحه أيضا اثنان من علماء اليمن. طبع أحد الشرحين وطبع مختصره أيضا لبعض متأخر علماء اليمن، وعلماء اليمن من أهل صنعاء لهم عناية فائقة بزاد المعاد، فإن زاد المعاد عندهم أحد الكتب المقررة في الدرس، وهم يشاركون بهذا علماء نجد، فإن أهل هذين القطرين اعتنوا بكتاب زاد المعاد كثيرا، ولا يزال هذا الكتاب يقرأ في البلدين، إلا أن إقراءه في صنعاء أكثر من إقراءه في نجد اليوم، إنه من الكتب التي تقرأ في حلقات الدرس عندهم. وكتاب زاد المعاد فيه إفادات متفرقة في علوم الحديث وكلمات لطيفة في ما يتعلق بأحوال رواته، ومن ذلك ما ذكره فيه عن أصحاب ابن مسعود في توثيقهم، وقال في وصفهم سرج الكوفة، فإن الكوفة لم يكن فيها ممن يصدق ويقدم في الدين والرواية إلا أصحاب ابن مسعود، أما أصحاب علي رضي الله عنه فقد دخلهم الداخل، حتى قال عبيدة السلماني رحمه الله لم يكن يصدق عن علي إلا أصحاب ابن مسعود. ومن إفادات الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ما ذكره في حال إسماعيل الدراع من أنه كذاب، وقول الشيخ رحمه الله وكذا إسماعيل بن سمعان كذاب، ذكر أنه كذاب، والذي في زاد المعاد عند هذا الموضع إنما هو عبد الله بن زياد بن سمعان، وليس فيه ذكر لراو اسمه إسماعيل بن سمعان، فهو سبق ذهن من الشيخ رحمه الله تعالى. وسمعان يجوز في سينها الفتح والكسر فيقال سمعان وسمعان. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء وميم وتاء وقاف إسماعيل بن أبي إدريس هو ابن عبد الله يأتي. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه ابن أبي أويس، أي أن هذا وقع تصحيفا وهو كذلك، فإنه في نسخ التقريب الأخرى ابن أبي أويس. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى باء خاء وتاء وقاف إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة يكنى أبا رافع ضعيف الحفظ من السابعة مات في حدود الخمسين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى نقل المؤلف في تهذيب التهذيب عن أكثر آئمة الحديث تضعيفة وأنه لا يحتج به. أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذه النكتة أن ينبه إلى أن حال إسماعيل بن أبي رافع أن يقال فيه ضعيف، لأن الحفاظ على تضعيفه عند أكثرهم ولا سيما متقنوهم، فكأن في عبارة الحافظ ابن حجر ضعيف الحفظ تخفيفا في جرحه بخلاف القطع بذلك وقول ضعيف، لأن الحفظ هو أحد موارد الحكم على الراوي، فإن الراوي يحكم عليه من جهة حفظه ومن جهة عدالته، فأراد الشيخ أن ينبه إلى أن الإتيان بكلمة دالة على القطع بحاله أولى من قول ضعيف الحفظ، فقد يوهم أنه يستقيم حاله في غير ذلك ككتابه، فإنه من الرواة من إذا حدث من حفظه كان ضعيفا وإذا حدث من كتابه كان متقنا، وإسماعيل بن رافع ليس من هؤلاء، بل هو ضعيف مطلقا سواء في حفظه أو في كتابه، فكان الأولى أن يقول يكنى أبا رافع ضعيف من السابعة. ومعنى قول المحدثين في ترجمة راوي ما نزيل كذا نحو نزيل البصرة، أي أنه ليس من أهلها وإنما نزل بينهم. ومن هذا قولهم معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، فهو بصري الأصل لكنه توطن اليمن، ولما دخل اليمن رغب فيه أهلها فاحتالوا عليه بحيلة من سبق في المحدثين فزوجوه امرأة منهم، فبقي بين أظهرهم رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وتاء وقاف. إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة 26. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، كما في مقدمة الفتح للمؤلف وتهذيب التهذيب والميزان، وكما في نسخة تقريب التهذيب بخط الحافظ بن حجر، فهذا وقع تطبيعا في بعض النسخ المنشورة من تقريب التهذيب، وهو في خط الحافظ بن حجر على الصواب. ومثل هذه الكتب الأصول ينبغي أن يجتهد الإنسان في تحصيل نسخها التي بخطوط مصنفيها، ولذلك من الأصول التي تحسن معرفتها في جمع النسخ الخطية أن تعتني بجمع نسخ الكتب البالغة الأهمية التي بخطوط المصنفين أو عليها خطوطهم أو قريبة العهد منهم، فإن هذا يؤمنك من الغلط الذي يقع فيها. مثل كتاب تقريب التهذيب، فإن كتاب تقريب التهذيب في طبعاته تطبيعات كثيرة سوى النسخ التي طبعت بأخرة، ولا سيما النسخة الأخيرة بتحقيق الشيخ محمد عوامة والأخرى بتحقيق الشيخ أبي الأشبال، وهما أحسن حالا من النسخ القديمة، لكن هذا لا يغني عن أن تقتني النسخة الخطية من تقريب التهذيب. وقل مثل هذا في الكتب المهمة التي تحتاج إليها، فمثلا من الكتب المهمة في علم اللغة كتاب المصباح المنير، فهو كتاب نافع وهو أنفع لطالب العلم من كتاب القاموس المحيط، ومن أراد أن يستفيد في اللغة فلتكن أكثر مراجعته لكتاب المصباح المنير وليس للقاموس المحيط، فإن القاموس قاموس يضيع به الإنسان، ولم يعتني فيه بضبط الكلمات من جهة الأفعال كما اعتنى الفيومي في المصباح المنير. فالمصباح المنير منه نسخة خطية بقلم المصنف محفوظة في مكتبة عارف حكمة التي ألحقت بالمحمودية ثم ألحقت بمكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله في المدينة النبوية. فكل كتاب بالغ الأهمية فاحرص على أن تقتني نسخة خطية منه لتستفيد منها فيما يغمض ويشكل عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ياء ودال وتاء وقاف. إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيق بالمهملة والفاء مصغرة، صدوق كثير الوهم من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه كثير الوهم. أحسن الله إليكم. قلنا الوهم يعني إيش؟ الغلط وزنا ومعنى بتحريك أوليه كالغلط، وهذا هو المعنى المعروف عند المحدثين بخلاف في كتب الأصول، فالمراد به الوهم بسكون الهاء يعني التوهم وما يسبق إلى الذهن. نعم. أحسن الله عليك. صدوق كثير الوهم من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وثقه ابن معين في رواية ولينه في أخرى، وضعفه الأكثر بعبارات متقاربة، كما يعلم من تهذيب التهذيب، وهو الراوي عن ابن أبي مليكة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قرير العين ثم خرج حزينا. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في حكمه على هذا الراوي إذ قال فيه صدوق كثير الوهم، فإنه إذا كان كذلك فإنه ضعيف، ولهذا علق العلامة الألباني في إحدى المواضع التي ذكر فيها مثل هذه العبارة على قول ابن حجر بأنه إذا كان كثير الوهم فإنه قد خرج من حال الصدوق إلى حال الضعيف، وهو كما قال، فإن كثرة الوهم تقضي على الراوي بالضعف، وعلى هذا حال هذا الراوي، فإن إسماعيل بن عبد الملك ضعيف الحديث لكثرة وهمه، فكثرة الوهم هي موجب ضعفه، فكان ينبغي أن يقال ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وسين وقاف. إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد ثقة من الرابعة، مات سنة 31 وله 70 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه ابن أبي المهاجر كما في التقريب الطبعة الهندية، وكما في تهذيب التهذيب، وسمى جده في تهذيب التهذيب أقرم، وكناه أبا المهاجر. قال أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين خاء وميم ودال وسين وقاف. إسماعيل بن عمر الواسطي أبو المنذر نزيل بغداد ثقة من التاسعة، مات بعد 100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه بعد 200. ووجه هذا الصواب أن الحافظ ذكر أن من كان بعد 8 فهو قد توفي بعد 200، ذكر هذا في مقدمته، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مقدمة نافعة في صدر كتابه تقريب التهذيب، وبين بها كيفية ضبط وفيات الرواة، فما كان بعد 3 إلى 8 فبعد 100، وما كان بعد 8 فإنه بعد 200، وهذا الراوي بعد من 9 فيكون بعد 200، فالصواب كما ذكر الشيخ بعد 200، وعلم هذا من قاعدة الحافظ بن حجر في مقدمته، وعلى الصواب وقعت نسخ التقريب التي نشرت أخيرا، ومقدمة تقريب التهذيب قد نظمها شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى نظما حسنا، لكن لم يرزق العناية به، فإنه لم يطبعه أولاده حتى الآن، وقد سمعته منه ونقلته من خطه رحمه الله وقرأته عليه. ورمز عين خاء يراد به إيش؟ البخاري في خلق أفعال العباد. القاعدة أن كل ما فيه خاء فهو منسوب إلى البخاري، فإذا كان فردا لم يقترن به شيء فهو في الصحيح، وإذا اقترن فيه شيء فإنه قد يكون تارة إلى خلق أفعال العباد، وتارة إلى الأدب المفرد، وتارة إلى تعليق البخاري. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ياء والأربعة. إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من 8، مات سنة 81 وله 90 سنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: انظر الكلام على حديثه في قراءة الحائض للقرآن وكلام أهل العلم فيه الصفحة 28 الجزء 3 من إعلام الموقعين. هذه الفائدة متممة لبيان حاله من ذكر أنه من الرواة المميزين، والرواة المميزون هم الذين تكون لهم حال من جهة وحال أخرى من جهة ثانية، كإسماعيل بن عياش، فإن إسماعيل بن عياش له حالان، إحداهما الصدق وحسن الحديث في روايته عن أهل بلده، والمراد بأهل بلده الشاميون، وليس أهل حمص فقط، بل المراد أهل الشام جميعا، فروايته عن الشاميين حسنة، والجهة الثانية ضعفه، وذلك في روايته عن غيرهم كروايته عن الحجازيين والعراقيين فإنها ضعيفة، لأنه كان يخطئ فيها كثيرا، وعلى هذا جرى عمل الحفاظ رحمهم الله تعالى، ونقل كثيرا من كلامهم ابن القيم في هذا الموضع من إعلام الموقعين. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين أعين الخوارزمي نزل البصرة مجهول من 5. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: التعليم عليه بالعين فيه نظر، ولعله غلط من بعض النساخ أو من الطابع، ولم يعين عليه في التهذيب إلا بعلامة البخاري بالأدب المفرد فليحرر. الأمر كما ذكر الشيخ من أول نظرة، لأن عين رمز للكتب الستة وفيها الصحيحان، ويبعد أن يخرج الشيخان ويتابعهم بقية أصحاب السنن لراو مجهول، وإنما هو راو خرج له البخاري في الأدب المفرد، فهذا الرمز تطبيع من ناشر النسخة التي علق عليها الشيخ، وقد وقع على الصواب بالرمز إلى الأدب المفرد في النسخ الأخرى من تقريب التهذيب، فهو من رواة البخاري في الأدب المفرد وليس من رواة الكتب الستة. وهذا الرمز عين يريد به الحافظ الجماعة، فإذا قال عين أراد به أنه رواه الجماعة وهم أصحاب الكتب الستة، وهذه الطبقة من رواة الكتب وهم من روى لهم الستة هم أولى من ينبغي أن يعتني الطالب بمعرفتهم، فإن الرواة الذين أخرج لهم الستة في كتبهم هم أكثر الرواة رواية للحديث، وأكثرهم دورانا بالذكر في تأليف الحديث، فينبغي أن تكون عناية الطالب أولا بمعرفة رواة الكتب الستة، فإذا قصد أن يتعرف إلى جملة من الرواة فإن أولى الرواة الذين ينبغي أن تعرفهم هم رواة الكتب الستة، فلا يعاب ملتمس العلم إذا غاب عنه معرفة راو خرج له ابن ماجه وحده ولم يشتهر ذكره في كتب الحديث، لكن يقبح به أن لا يعرف أن سفيان ابن عيينة هو سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد، ويعرف حاله أنه ثقة ثبت إمام جليل. نعم. أحسن الله لك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باء خاء إياس بن أبي تميمة أبو مخلد البصري، واسم أبيه فيروز، صدوق من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: حديثه في الأدب عن عائشة بسند جيد، أن الحمى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يبعثها إلى أحب الناس إليه، فبعثها إلى الأنصار. الحديث رقم 2500، وانظر رقم 590 و400 من الأدب. أراد الشيخ أن يحقق نسبة كون هذا الراوي من رواة البخاري في الأدب المفرد، فذكر حديثه اللي ليس له إلا هذا الحديث عنده، وقول الشيخ حديثه في الأدب أي في الأدب المفرد، ولا ينبغي أن يذكر أحد حديثا في كتاب الأدب من صحيح البخاري ثم يقول أخرج له البخاري في الأدب، يريد في كتاب الأدب من صحيحه، لأن الأدب إذا أطلق يراد به عند البخاري كتابه المسمى بالأدب المفرد، وسمي مفردا لأنه كتاب آخر له في الأدب سوى الكتاب الذي أورده في صحيحه، فإن البخاري له في صحيحه كتاب الأدب، وله كتاب ثاني هو كتاب الأدب المفرد، وكتاب الأدب المفرد من أحسن كتب أهل الحديث التي صنفوها في الآداب، فإن أهل الحديث صنفوا بحمد الله في الآداب والأخلاق كتبا، منها الأدب المفرد للبخاري، ومنها الأدب لابن أبي شيبة، ومنها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني، ومنها الآداب للبيهقي، وأحسن هذه الكتب كتاب الأدب المفرد، وهو من الكتب التي ينبغي أن يعتني الطالب بتلقيها عن الشيوخ استشراحا لها، لأن من أعظم مخارج الأدب وطرق معرفته الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ومن أجمع الكتب بذلك كتاب الأدب المفرد، وللشيخ فضل الله الجيلاني شرح على هذا الكتاب مطبوع متداول، كما أن بعض المعاصرين شرحوه أيضا، وللعلامة الألباني شرح عليه لأنه محفوظ تسجيلا ولم يفرغ ولم يطبع بعد، وهو شرح نافع. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف، إياس بن أبي رملة الشامي مجهول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان ونقل عن ابن المنذر وابن القطان أنه مجهول، واعتمد قولهما هنا. وقد صحح عبد المديني وابن خزيمة حديثه عن زيد بن أرقم في الاكتفاء بصلاة العيد عن الجمعة في حق من حضرها، وظاهر تصحيحهما لحديثه توثيقهما له كما فعل ابن حبان، ولعل ابن حبان اعتمد على تصحيحهما لحديثه فوثقه، والله أعلم. تعقب الشيخ في هذا الموضع الحافظ ابن حجر في حكمه على إياس بن أبي رملة أنه مجهول، والحافظ رحمه الله أخذ هذا عن ابن المنذر وابن القطان، وقد وقع لهذا الراوي ما يقويه وهو تصحيح ابن المديني وابن خزيمة لحديثه. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة أن من لم يوجد فيه تعديل وصحح له مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فإنه من جملة الصدوقين، وذلك حق، ولا سيما إذا اقترن بتصحيح علي بن المديني، فإن علي بن المديني فوق هؤلاء في التثبت في الحكم على الأحاديث، وشرطه في ذلك أشد من شرطهم. فإذا وجدت راويا خاليا من الجرح وقد صحح له الحفاظ مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا أكثر ما يكون، فإنه حسن الحديث. فإذا اقترن ذلك بتصحيح مثل علي بن المديني فلا يرتاب عاقل في أن هذا الراوي صدوق، وإذا انضم إلى ذلك أن حديثه قليل لم يتردد الناظر في كونه صدوقا غير مجهول. نعم، أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: سين أي فاء بالتحتانية والفاء بوزن أحمد ضعيف من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: كذا ذكره في تهذيب التهذيب غير منسوب، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، من سورة المؤمنون، عن ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن الوزير عن الوليد قال: حدثنا صفوان عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. فلعل أيفع هذا هو أيفع المذكور في الترجمة هنا. قصد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه النكتة الإيقاف على ما قد يستفاد منه في نسبة أيفع الذي ذكره الحافظ غفلا من سرد نسبه وبيان نسبته، فأورد حديثا أخرجه ابن أبي حاتم روايته عن أيفع بن عبد الكلاعي، فكأن الشيخ يميل إلى ذلك لقوله: فلعل أيفع هذا هو أيفع المذكور في الترجمة هنا. وفي ذلك نظر، لأن أيفع الذي ذكر هنا وخرج له النسائي راو قديم الوفاة، فإنه يروي عن طبقة متقدمة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وأما أيفع بن عبد الكلاعي فإنه متأخر، ولا أدل على ذلك من رواية صفوان بن عمر عنه وهو أحد الشاميين الذين تأخرت وفاتهم أيضا. فأيفع الذي خرج له النسائي غير أيفع بن عبد الكلاعي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى: تاء أيوب بن ميسرة بن حلبس الدمشقي روى عن بسر بن أرطاة حديثا في الدعاء، وروى عنه ابنه محمد وغيره، وثقه ابن حبان كما في تهذيب التهذيب. أرطاة يجوز بالهمز مثل ما قرأ القاري، ويجوز بدون همز. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان من فضلاء الصحابة وممن يبر الله قسمه، وكان من الشجعان، قتل 100 مبارزة غير من شارك في قتله، وانظر شيئا من أخباره. الصفحة 52 من القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عين بسر بن عبد الله الحضرمي الشامي ثقة حافظ من الرابعة قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه ابن عبيد الله بالتصغير كما في الطبعة الهندية وكما ضبطه القسطلاني بذلك وهكذا جاء في رواية البخاري رحمه الله تعالى في مناقب الصديق. وعلى الصواب وقع في طبعات التقريب المتأخرة فهو بسر بن عبيد الله. وقول الشيخ وكذا ضبطه القسطلاني يعني في إرشاد الساري، وكتاب إرشاد الساري أعظم شروح البخاري من جهة الضبط، فإنه قد أفرغ وسعه في ضبط أسماء الرواة ومتون البخاري، فهو ينص عليها تنصيصا، فإنه إذا جاء مثلا عن سعد قال بدون ياء لئلا يتوهم أنه سعيد، فمع وضوح هذا إلا أنه يقيده تقييدا متينا، فمن هنا عظم قدر إرشاد الساري على غيره من شروح البخاري. وإرشاد الساري هو الشرح الذي كان يتداوله العلماء في مجالس التعليم، ولم تكن لهم عناية بفتح الباري، لأن إرشاد الساري هو الذي يصلح للتلقي ويستفيد منه المبتدئ والمتوسط والمنتهي، وأما فتح الباري فإنه لا يستفيد منه إلا المنتهي. وكان هذا الكتاب مقررا في حلق التعليم في الأزهر وبلاد اليمن، بل إن علماء الأزهر لهم عناية فائقة بمقدمة القسطلاني لأنه ضمنها كثيرا من علوم الحديث، ولهم عليها شروح من أنفعها حاشية العلامة عبد الهادي بن رضوان نجا الأبياري رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى بشر بن سيحان البصري شيخ لأبي يعلى ذكر في الميزان، ونقل عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات وقال ربما أغرب. قوله رحمه الله تعالى ذكر في الميزان ونقل عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات وقال ربما أغرب، جملة مركبة من شيئين، أما أنه ذكر في الميزان فنعم، خلافا لما ذكره المعلق فله ذكر في الميزان في ترجمة أحد الرواة، في ترجمة حلبس الكندي. وأما أن الذهبي نقل فيه عن ابن حبان أنه ذكره في الثقات وقال ربما أغرب فليس هذا في الميزان، وإنما هو في لسان الميزان. نعم. أحسن الله. وقوله شيخ لأبي يعلى، أبو يعلى إذا أطلق عند أهل الحديث فهو من؟ الموصلي. أبو يعلى الموصلي، وأبو يعلى الموصلي والبزار يشاركان أحمد بن حنبل في الاسم، فهم ثلاثة كل واحد لهم مسند واسمه أحمد، فأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، وابن حنبل أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، والبزار أحمد بن عمرو بن الخالق بن عبد الخالق، فكلهم اسمه أحمد وله مسند، فاحفظ هذا. والحفظ بمثل هذه القواعد نافع جدا، وخاصة في معرفة الرجال، فأنتم تعرفون كلكم أبو حاتم الرازي، لكن أكثركم لا يعرف اسمه، لكن إذا قلنا لكم إن أبا حاتم اسمه اسم الشافعي عرفتم أن اسمه هو محمد بن إدريس. بن إدريس. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى فقال بشر بن عمار الخطعمي المكتب الكوفي ضعيف النسابعة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى صوابه بشر بن عمارة كما في تهذيب ابن عمارة. أحسن الله عليكم. الأصل في هذا الاسم أن يكون بضم العين، وقليل من الرواه يكون بكسرها، فهو بشر بن عمارة. نعم. أحسن الله عليكم. قال سماحة الشيخ صوابه بشر بن عمارة كما في تهذيب التهذيب. وعلى الصواب وقع في طبعات التقريب الأخيرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي روى عن الحميدي وعنه محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف قال الخطيب في تأريخه كان ثقة أمينا. هذا الراوي ذكره الشيخ تمييزا، فهو ليس من رواة الكتب الستة وإنما ألحق للتمييز. وقوله روى عن الحميدي أحال على الحميدي بلقبه لشهرته، والحميدي هو ما اسمه؟ اسم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير، وبه افتتح البخاري صحيحه فقال حدثنا الحميدي. وقيل في لطائف ذلك إن البخاري لما لم يفتتح كتابه بخطبة فيها الحمد جاء باسم فيه الحمد فقال حدثنا الحميدي، وهذا من اللطائف المستملحة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر هذا شيخنا عبد الخالق الرحماني رحمه الله، ذكر أن البخاري افتتح بالحميدي لأجل هذه النقطة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن القرطبي ثقة مشهور وإمام صاحب سنة، ولد سنة 1200 ومات سنة 76 ومائتين، وله مؤلفات في الحديث الشريف منها المسند وله تفسير كبير، انتهى ملخصا من تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الراوي كغيره مما سبق ألحقه الشيخ تمييزا ولخص ترجمته من تذكرة الحفاظ وقال فيها وله تفسير كبير، وكان ابن حزم يذكر أن هذا التفسير هو أكبر تفاسير الإسلام، فليس تفسير ابن جرير معه شيء، فتفسير بقي البحر وغيره من الأنهار كما ذكر هذا المعنى ابن حزم، وهو تفسير مسند كابن جرير، لكنه مما لم يوجد حتى اليوم من كتب بقي ابن مخلد رحمه الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وقاف بكر بن خنيس بالمعجمة والنون وآخره سين مهملة مصغر كوفي عابد سكن بغداد صدوق له أغلاط أخرط فيه ابن حبان من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في حكم المؤلف عليه بأنه صدوق النظر، فقد نقل في تهذيب التهذيب عن أحمد بن صالح وابن خراش والدارقطني أنه متروك ونقل تضعيفه عن جماعة كثيرة منهم عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني وأبو زرعة الرزي والعقيلي وابن أبي شيبة وآخر، وبذلك يعلم أن الأول الحكم عليه بأنه ضعيف لما ذكره الأئمة المذكور، ولم ينقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن غير ابن معين والعجلي، مع أن توثيق ابن معين أتبعه بقوله إلا أنه يروي عن ضعف ويكتب من حديثه الرقاق، فدل على أنه عنده ليس بذاك، والله ولي التوفيق. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر فيما ذكره من حال بكر بن خنيس، فإن الحافظ جعله صدوقا له أغلاط، ونظر الشيخ في ذلك فقال في حكم المؤلف عليه بأنه صدوق النظر، وذلك لتتابع أكثر الحفاظ على توهينه و تضعيفه، والأولى الحكم عليه بأنه ضعيف كما ذكر الشيخ، فبكر بن خنيس ضعيف وليس صدوقا له أغلاط، فإن هذه إنما تقال في من وثق وله أوهام يسيرة، فحينئذ يقال صدوق له أغلاط. أما من تتابع الأئمة على جرحه بل قال بعض الحفاظ فيه متروك الحديث كما قاله أحمد بن صالح وابن خراش والدار قطني، فمثل هذا يكون ضعيفا. وهذا الراوي قال الشيخ لم ينقل في تهذيب التهذيب توثيقه عن غير ابن معين، وتوثيق ابن معين هو إحدى الروايات عنه، فإن ابن معين قال في رواية عن الثقة، وقال في رواية أخرى ضعيف لا شيء، وقال في رواية ثالثة ليس بشيء، وابن معين أشهر الحفاظ الذين تتعدد عنهم الروايات في أحوال الرجال، فتكون له روايات عدة في أحوال الرجال، فينبغي الاجتهاد في الجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع بينها قضي بما يقدم منها باعتبار قرينة تحتف به، فإذا أمكن حمل كلامه في التوثيق على حال وفي التضعيف على حال أخرى وجه كلامه على ذلك، كأن يتكلم في راو فيقول مرة إنه صدوق ويقول مرة أخرى إنه ضعيف، ويكون هذا الراوي ممن ذكر أنه صحيح الكتاب، فحينئذ يقال إن ابن معين وثقه باعتبار روايته من كتابه وضعفه باعتبار روايته من حفظه، وإذا لم يمكن الجمع فحينئذ ينظر إلى القرائن التي تقضي بتقديم أحد الأقوال على غيره، ومن ذلك أن ما رواه أصحاب ابن معين الملازمون له مقدم على ما رواه الآفاقيون، الذين أتوه فسألوه ثم رحلوا، فإن الآفاقي يأتي سريعا ويذهب سريعا بخلاف البلدي، فإنه يكون مقيما مع الشيخ فيجيبه على الروية والتمهل، فيكون ما رواه البلدي عن ابن معين مقدم على ما رواه الآفاقي عنه، وهذا من طرائق الترجيح بين أقوال ابن معين المختلفة. كما أن ابن معين لما وثقه قال إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاق، فابن معين أشار إلى ما يوهنه به لأنه حصر ما يكتب من حديثه ما كان في باب الرقاق، وباب الرقاق معلوم أنه يقبل فيه حديث الضعفاء الذين يمشى حديثهم ويكتب في المتابعات والشواهد بخلاف غيره من الأبواب، فكأن الأصل فيه الضعف، إلا أنه قد يقبل منه ما يرويه في باب الزهد والرقائق لسهولة الأمر في هذا الباب. وأما توثيق العجلي رحمه الله تعالى فإن العجلي واسع الخلط في التوثيق، وقد حكم عليه بعض الحفاظ كالذهبي وابن حجر بأنه متساهل، وعند العجلي ضرب من هذا التساهل، إلا أنه خير من ابن حبان في ذلك، ومع ذلك فهو إمام من أئمة الهدى والدين، وقد رحل رحمه الله تعالى فارا بدينه لما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن، ونزل في طرابلس من بلاد ليبيا اليوم، ومات هناك رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال بكر بن يحيى بن زبان، بكر بن يحيى بن زبان بزاي مفتوحة وموحدة ثقيلة عبدي، ويقال عنزي بنون وزاي، ويقال عمري بصري يثنى أبا علي، ويقال عنزي. أحسن الله عليك. ويقال عنزي بنون وزاي، ويقال عمري بصري يكنى أبا علي مقبول من التاسعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى حديثه في أبي داود في باب الحي، فلعل علامته سقطت من الطابع أو بعض النساخ. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن حديثه في أبي داود في باب الحي، وذكر المعلق عليه بأنه لم يقف له على رواية عند أبي داود، وكذا رجعت أنا سنن أبي داود سريعا فلم أجد له رواية، فلو أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حديثه لكان أحسن إلى من بعده، فإن من تكلم على هذا الراوي في التهذيب وأصوله وفروعه كتهذيب الكمال وتقريب التهذيب لم يذكر له رواية في سنن أبي داود، وإنما روايته عند ابن ماجه، فالله أعلم بحقيقة الأمر. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى تاء وسين بكير بن شهاب الكوفي مقبول من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وثقه أبو حاتم الرازي بقوله شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب. قول الشيخ رحمه الله تعالى وثقه أبو حاتم الرازي بقوله شيخ في كون ذلك توثيق النظر، بل إن هذه المرتبة عند أبي حاتم موضوعة لمن يكتب حديثه في الاعتبار أي في المتابعات والشواهد، كما صرح بذلك ابنه عبد الرحمن، فلا يكون حينئذ توثيقا، بل قوله شيخ أي يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ومع قول أبي حاتم الرازي فيه شيخ وذكر ابن حبان في الثقات له يصلح أن يحكم عليه بأنه مقبول كما حكم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء بيان ابن عمرو البخاري أبو محمد العابد صدوق جليل من الحادية عشرة مات سنة 22. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله من الحادية عشرة فيه نظر، والصواب أنه من العاشرة كما يعلم من المقدمة ومما ذكره المؤلف في تهذيب التهذيب، وبالله التوفيق. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ فيما عده من طبقة هذا الراوي، فإنه جعله في الحادية عشرة وهو بالعاشرة أولى، وهم كبار الآخرين عن تبع التابعين، والقول كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن هذا الراوي بالعاشرة أليق منه بالحادية عشرة، فإنه أقدم من ذلك، فطبقته أرفع من الطبقة الحادية عشرة وهي طبقة متأخرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ميم ودال وسين وقاف. تميم بن سلمة السلمي الكوفي ثقة من الثالثة، مات سنة 100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: لعله سقطت هنا علامة التعريف للبخاري، لأنه قد علق عنه في تفسير سورة المجادلة. علامة التعليق للبخاري. أحسن الله عليكم. أحسن الله. قال سماحة الشيخ: لعله سقطت هنا علامة التعليق للبخاري، لأنه قد علق عنه في تفسير سورة المجادلة. وهو كذلك، فإن هذا الراوي علق له البخاري، ووقع على الصواب في طبعات التقريب الأخرى، فكان ينبغي إلحاقها بها. ورمز البخاري في التعليق خاء تاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: خاء وميم ودال وسين. توبة العنبري البصري أبو المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهمل، ثقة، أخطأ الأزدي إذ ضعفه من الرابعة، مات سنة 31 و100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: هو ابن كيسان، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح الجزء الثالث الصفحة 51 في أحاديث صلاة الضحى. أي أن والده هو كيسان، والحافظ أورده غفلا من ذكر والده، فكان ينبغي أن يقول توبة ابن كيسان العنبري. وهذا من المواضع التي ذكرت لك أن الحافظ تعقب فيها الأزدي بضعفه، فإنه قال: أخطأ الأزدي إذ ضعفه، والأزدي تفرد بتضعيف جماعة من الثقات، وهو بالجرح أحق منهم كما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وفاء قاف. ثعلبة بن مسلم الخطعمي الشامي مستور من الخامسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات، وذكر أنه روى عنه جماعة ولم يذكر أن أحدا جرحه عليه يكون معروفا مقبول الحديث. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان وأشار إلى حديثه المذكور، ولم ينقل عن أحد أنه ضعفه. وهكذا قال الحافظ المزي في تهذيب التهذيب: ولم يذكر فيه جرحا، ولم ينقل عن أحد أنه ضعفه. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في اختصاره على جعل رتبة هذا الراوي مستور، وهو أقل من رتبة المقبول عند الحافظ ابن حجر، وهذا الراوي حقيق بها، فإن ابن حبان ذكره في الثقات، وذكر أنه روى عنه جماعة ولم يذكر أن أحدا جرحه، فمن روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان ولم يجرح فهو بمرتبة مقبول الحديث أولى منه بمرتبة مستور الحديث. وقد يوجد في الرواة من يكون كذلك، وتكون حاله أرفع من مجرد القبول، وذلك إذا كان في طبقة عالية كالتابعين الذين وثقهم ابن حبان وذكر أنه روى عنهم جماعة، فمثل هؤلاء إلى مرتبة الصدق أقرب كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في موضع من تفسيره، فإن الراوي إذا كان من جملة التابعين فإن حاله إلى القوة أقرب، فإن التابعين لم يكن يعرف فيهم الكذب إلا أناس قليل تأخروا من الرواة عن أنس بن مالك ومن تأخرت وفاته من الصحابة، أما القدماء ممن يروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذه الطبقة، إذا كان قد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة فمثله ممن يحسن حديثه. نعم. أحسن الله عليكم. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ميم ودال وسين وقاف. ثمامة بن شفي الهمداني المخرجي. أحسن الله. ثمامة بن شفي الهمداني الأحرجي ويقال الأصبحي أبو علي المصري سكن الإسكندرية روى عن فضالة بن عبيد وعقبة بن عامر وأبي ريحانة الأزدي وعبد الله بن زرين الغافقي وقبيصة بن ذؤي وعنه عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وعبد العزيز بن أبي الصعبة وبكر بن عمرو ويزيد بن أبي حبيب وابن إسحاق وعدة. قال النسائي رحمه الله تعالى ثقة. وقال ابن يونس توفي في خلافة هشام بن عبد الملك قبل 20 و100. قلت ذكره ابن حبان في الثقات. هذه الترجمة ألحقها الشيخ رحمه الله تعالى على نسخته من الطبعة الهندية لأنها ساقطة منها، أما في الطبعات الأخيرة فإنها ثابتة في تقريب التهذيب، وقد جعله الحافظ ثقة من الثالثة. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان له ولع بكتب الحديث، وكان إذا سمع أن كتابا طبع أسرع إلى اقتنائه، ولذلك عنده النسخة الهندية القديمة. وقد حدثني أحد المشايخ أنه وكان طالبا في الجامعة الإسلامية أن كتاب ميزان الاعتدال لما طبع ووفد إلى المدينة لم تكن منه إلا نسختان، قال فاشتريت نسخة منه وذهبت إلى الشيخ الباز وأخبرته بأن كتاب ميزان الاعتدال قد طبع، قال فاشترى النسخة الثانية، فبقي كتاب ميزان الاعتدال ليس في المدينة إلا نسختي ونسخة الشيخ بن باز، قال فكان إذا احتاج المشايخ أخذوا نسختي وراجعوا فيها. هذا يدل على عناية الشيخ، يقول مع أن الكتاب كان غالي الثمن فكان الشيخ استرخص المال فيه كهذا الشيخ أيضا واشترى هذه النسخة. ولهم رحمهم الله في الحرص على الكتب أخبار عظيمة ذكرنا بعضها في غير هذا المقام. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله وابن إسحاق وعدة، عدة من هو هذا؟ جماعة. يقول الشيخ أحمد معبد حفظه الله يقول أن أحد الطلبة في الدراسات العليا يقول بقي مدة يبحث عن ترجمة عدة، يقول جاءني سألني قال أنا ما وجدت ترجمة هذا الراوي، يقول فيعني ضحكت من حاله، عدة يعني جماعة. نعم أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى خاء والأربعة ثور بن يزيد بزيادة تحترية في أول اسم أبيه أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر من السابعة مات سنة 50 وقيل 53. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المؤلف في ترجمته في هدي الساري أنه أخرج له الجماعة انتهى. فلعل علامة مسلم سقطت هنا من الطابع أو من المخطوطة التي طبع عليها هذا الكتاب، وبالله التوفيق. نعم هذا الراوي رمز له ها هنا خاء والأربعة، وذكر ابن حجر في هدي الساري أنه أخرج له الجماعة ومنهم مسلم، لكن هذا وهم، والصواب أن مسلما لم يخرج له، فما جرى عليه الحافظ بتقريب التهذيب هو المعتمد بخلاف ما وقع له في هدي الساري. نعم أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها، فالبصري مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة مات سنة 93 ويقال 100. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله ويقال 100 في هذه العبارة تحريف، والذي في التهذيب ما نصه. قال البخاري رحمه الله وغيره مات سنة 93، وقال ابن سعد سنة 300، وقال الهيثم بن عدي سنة 400 انتهى. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى جابر بن سليم في سليم بن جابر. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هو أبو جري الهجيمي صحابي معروف، وانظره في باب الكنى الصفحة 45 من الجزء الثاني باء خاء ودال وسين وتاء. أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قاف دال وتاء الجراح بن مخلد العجري البصري البزاز ثقة من العاشرة مات نحو سنة خمس ومائتين. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى قوله البزاز في التهذيب القزاز بدل البزاز، وقوله 500 صوابه 50 و200 كما في التهذيب. أحسن عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى عين جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مقبول من السادسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى هذه العلامة غلط من الطابع أو بعض النساخ، والصواب التعليم له بحرف الدال المهملة لأن حديثه في أبي داود خاصة. لماذا هذا الرمز خطأ قطعا. أحسنت، لأنه أشار إلى أنه عند الجماعة وجعل مرتبته مقبول، والأصل في الراوي الذي أخرج له الجماعة أنه ثقة، هذا الأصل، أن الراوي الذي أخرج له الستة جميعا فهو ثقة، فيبعد أن يكون مقبولا قد خرج له الستة، وهذا الرمز غلط، والصواب أنه دال كما ذكر الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تاء وقاف. جاء ضم بن عبد الله بن أبي الطفيل القيسي مولاه اليماني وأصله من خراسان، صدوق يكثر عن المجاهيل من الثامنة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: صوابه اليمامي بالميم كما يعلم من تهذيب التهذيب، أي أنه منسوب إلى اليمامة وليس إلى اليمن، واليمامة من بلاد نجد. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف. الحارث بن بلال بن الحارث الموزني مدني مقبول من الثالثة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: في كونه مقبولا نظر، لأنه لم يذكر في التهذيب أنه روى عنه أحد سوى ربيعة، ولم يذكر عن أحد توثيقه، فمقتضى ذلك أن يكون مجهول العين. وذكر المؤلف في تهذيب التهذيب عن الإمام أحمد أنه قال في حديث الحارث في فسخ الحج: ليس إسناده بالمعروف. نعم. تعقب الحافظ رحمه الله تعالى، تعقب الشيخ رحمه الله تعالى الحافظ في هذا الراوي، فإن الحافظ جعله مقبولا مع أنه لم يروي عنه إلا ربيعة ولم يوثق، فمثله يكون مجهولا، وهذا هو الذي ذهب إليه الحفاظ كأحمد وابن القطان والذهبي، فهو راو مجهول وليس مقبولا. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وقاف. الحارث بن سعيد ويقال بن يزيد العتقي بضم المهملة وفتح المثنى بعدها قاف مصري مقبول من السابعة. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في وصفه الحارث المذكور بأنه مقبول النظر، لأنه رحمه الله ذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب عن ابن القطان الفاسي والذهبي أنه لا يعرف ولم يذكر توثيقه عن أحد من الأئمة، فكيف يكون مقبولا؟ والله ولي التوفيق. هذا كحال سابقه، الصواب في مثله أن يقال مجهول ولا يقال مقبول. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى الأربعة: الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال بن أبي ذئب صدوق من الخامسة، مات سنة 29 وله 73. قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكره في التهذيب وأنه روى عن جماعة من التابعين، ولم يذكر أنه لقي أحدا من الصحابة، فعليه يكون من الطبقة السادسة إلا أن يثبت لقاؤه لبعض الصحابة. هذا الراوي عده ابن حجر في التقريب من الخامسة، وهي الطبقة الصغرى من التابعين، وما ذكره في التهذيب لا يساعد على ذلك، فإنه في التهذيب إنما ذكر أنه روى عن جماعة من التابعين، فلا يكون حينئذ من الخامسة بل من السادسة أو ما دونها، ولم يذكر في تلك الترجمة أنه لقي أحدا من الصحابة، فيكون من الطبقة السادسة. قال الشيخ: إلا أن يثبت لقاؤه لبعض الصحابة، وهو كذلك، فإن ابن حبان ذكر في الثقات أنه غزا مع جماعة من الصحابة، وابن حجر رحمه الله تعالى حصل له مزيد نظر في تراجم الرواه عندما ألف تقريب التهذيب، لكنه لم يلحق مقتضاها في تهذيب التهذيب كهذا الموضع، فإن هذا الموضع لا يؤخذ من تهذيب التهذيب أنه من الخامسة، وإنما لعل الحافظ اطلع بعد على ما ذكره ابن حبان من أنه غزا مع بعض الصحابة، فرأى أن حقه أن يكون من الخامسة، ولم يذكر مستند ذلك في تهذيب التهذيب، وكان حقيقا بأن يذكره في تهذيب التهذيب من ترجمته فيه، ولذلك كتاب التقريب والتهذيب صنوان لا ينبغي أن يفصل بينهما، بل ينبغي من أراد أن يعرف حكم ابن حجر أن ينظر ها هنا وأن ينظر ها هنا، وإذا ظهر له شيء من المعارضة فيجتهد في التأليف بينهما كهذا المذكور ها هنا، فإن ما ذكره هنا في التقريب ظاهره يخالف ما في التهذيب، لكن إذا قلنا بأن الحافظ جد له الاطلاع على ما ذكره ابن حبان فجعله في الخامسة أمكن حينئذ الجمع بين قوليه. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: دال وسين وقاف. الحارث بن مخلد بتشديد اللام الزرقي الأنصاري مجهول الحال من الثالثة، أخطأ من زعم أنه صحابي، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في قول المؤلف هنا نظر، فقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن عمر وأبي هريرة وعنه سهيل بن أبي صالح وبشر بن سعد، وذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان، فكان أولى به هنا أن يصفه بأنه مقبول كأمثاله، والله ولي التوفيق. تعقب الشيخ رحمه الله تعالى ابن حجر في حكمه على هذا الراوي بأنه مجهول، بأن المزي في التهذيب ذكر أنه روى عن عمر وأبي هريرة وعنه صهيب بن أبي صالح وبسر بن سعيد، وذكر المؤلف في تهذيب التهذيب أنه وثقه ابن حبان، فكان أولى به هنا أن يصفه بأنه مقبول كأمثاله، لأنه قد وثقه ابن حبان وروى عنه ثقتان، فمثله يقال فيه مقبول، وهذا الراوي فوق ذلك، فإنه قد صحح له الحاكم أيضا أو ابن خزيمة شك مني، فإذا اقترن به تصحيح أحد هذين مع رواية ثقتين عنه وذكر ابن حبان له في الثقات وكونه عالي الطبقة لأنه روى عن عمر وأبي هريرة، فمثل هذا يقال إنه حسن الحديث ويقال هو صدوق. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ميم والأربعة حبيب بن سالم الأوصري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به من الثامنة، قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى لعله من الثانية وفي الطبعة المصرية من الثالثة وهو الصواب. لماذا يقطع بأن ما في الطبعة التي علق عليه الشيخ غلط جزما؟ الثانية. لأنه ماذا قال؟ مولى النعمان بن بشير وكاتبه، النعمان بن بشير صحابي والتابعين تنتهي طبقاتهم إلى خامسة، أقل طبقات التابعين في التقريب هي الخامسة، فحينئذ من المحال أن يكون من الثامنة، بل هو من الطبقة الثالثة كما وقع في الطبعة المصرية وهو الصواب. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر، بالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.